من عادنا شافع جاب نحن انفجرنا الثورة من غرب المغرب للجوف ولليمن رح عنا السالي باحر كنا بيرجفه جنب العلالة الزلزال جنيتنا بني معروف ومن خل الدم شلال كنت الزجي بصابطة غيرنا مسرى التاريخ غير تنفم بيطمع من الأرض لا جبل الشيخ طوب العيدة بسرعة فرح نسلي هنزم وزرني نترف دم وما منشبح سمعتنا خط المريخ الأول عالثاني Hey,